عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا الحديث في ذكر العارية، في ذكر العارية ليس فيه نصا ولكن ضمنا، على اليد ما أخذت. سبحان الله، اليد هي الآخذة ولا الإنسان اللي آخذ بيده؟ ولكن من البلاغة، لأن اليد المباشرة. فأسند الفعل إليها وهي حقيقة ليست هي الآخذة ولكنها آلة الأخذ. وهنا اليد، هنا للجنس، كل يد عليها ما أخذت حتى تؤديه. تؤديه يعني ترده من حيث أخذته. من أين أخذت؟ قلنا لا يكون إلا من جائز الإيش؟ التصرف. وما أخذت ما عام، لكن يخصص بما يجوز أخذه، وهو ما تجوز إعارته. ووسع الفقهاء فيما تجوز إعارته حتى قالوا العبد والجارية، لكن ينص الحنابلة في بعض كتبهم لا تصح إعارة الجارية في موطن الفتنة، إعارتها لرجل تخدم عنده وليس عنده أحد ويخلو بها، لا. لكن إعارة جارية لامرأة لا بأس. على اليد ما أخذت، أخذت من ومن فين؟ أخذت سرقة ولا أخذت غصبة؟ لا، أخذت من مالكها أو من ينوب عنه. حتى، وحتى كما نعلم حرف غاية، تؤديه أي ترده من حيث أخذته. واستدلوا لوجوب ردها، إن الله يأمركم أن إيش؟ تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحديث عام في كل ما أخذته يد من غيرها. إذا استأجرت عينا، استأجرت السيارة، عليك أن تؤديها على اليد ما أخذت وهي في ضمانها حتى تؤديه. استعرت أرضا، أيضا عليك هذه الأرض حتى تؤديها. استعرت دائرا تسكنها، دكانا تستخدمه، دابة تركبها، كل ذلك مما تصح إعارته، فعليك ضمانها ولا عليك حفظها؟ على اليد ما أخذت. هنا يقولون هناك محذوف مقدر يرجع تقديره إلى حكم العارية، مؤداه ولا مضمونا؟ فإن كانت مؤداه حفظها، وإن كانت مضمونها مضمونة ضمانها. على اليد ضمان ما أخذت، على اليد حفظ ما أخذت، وكلا التخديرين وارد. وعليه يأتي البحث في العوارض، أمضمونة هي أم مؤدى؟ والفرق بين مضمونة ومؤدى، المضمونة لو تلفت صرف النظر عن صور الإتلاف فيما تلفت. وقلنا عليه الضمان ضمن القيمة أو المثلية، المثل إن كانت مثلية، وعلى مؤداه الموجود منها يرده ويؤديه لصاحبه، والتالف لا ضمان فيه. إذن مباحث العارية من حيث هي مندوب إليها في الحكم، وذم الله مانعيها في عموم ويمنعون الماعون، ثم أنواعها والمعير والمستعير والضمان. إذن على اليد ما أخذت حتى ترد. هل في هذا الحديث تنصيص على ضمان أو عدم ضمان؟ يقول العلماء لا، لأن الحديث فيه تقدير نحتاج إليه، على اليد ما أخذت حتى ترد، عليها إيش؟ فبعضهم يقول على اليد حفظها، على اليد أداءها ضمانها. وعلى كلا الوجهين توجد الأقوال والمذاهب في الضمان وفي الأداء وعدم الضمان، وكل له وجهة. وتحقيق المناط هنا في الأداء أو الضمان ما لم يوجد تعد أو إفراط، فإذا تلفت في إفراط أو تعد بالإجماع ضامن، وإذا تلفت في عين ما استعيرت إليه هنا الخلاف. استعار دابة ليركبها، فذهب وحمل عليها الحطب فتلفت، يكون هنا تعدي ولا لا؟ ها؟ استعارها ليركبها إلى قباء، فذهب وحملها خشب من البيت إلى قباء، استعملها فيما استعارها إليه أو في غيره، إيش؟ في غيره. وأيهما أثقل عليها؟ حمل الخشب. إذن تعدى، فإن تلفت تحت الخشب فهو ضامن باتفاق أو تفريط. استعارها 3-4 أيام يركبها، يوصل المسيجيد ويجي، فلم يعطها ماء ولا علفا وتلفت، يبقى في تفريط ولا لا؟ استعرت السيارة ومشيت، ما غيرت زيت ولا حطيت مية ولا كشفت على كذا ولا على كذا، ومشيت بها في محلات وعرة بنشرت الكفرات وخربطت، ولا يسموها ايش، خبطت الماكينة، يبقى حصل تعد، حصل افراط ولا لا؟ افراط في عدم النظر فيما تحتاج، وتعد في مشيك اياها في طريق غير معبد لا تمشي فيه السيارات. ففي هذه الحالة ما في خلاف، ولكن الخلاف نقطة واحدة ليكون البحث محصورا عليها. استعارها ليركبها فركبها وفي الطريق قبل أن يصل إلى الغاية التي استعارها من أجلها وسماها لصاحبها تلفت تحت، هنا يأتي الخلاف. لكن إن استعارها للفريش قال له اعطيني دابتك، اعطيني سيارتك، أوصل عليها الفريش وآجي، وصل الفريش قال خلينا أوصل المساجيد، عارفين المساجيد؟ اللي سافر على الجمال يعرف المساجيد، ولا الطريق الأول قبل طريق الهجرة يعرف المسجد، الفريش قبل المسجد في النص من الايه ان الطريق استعارها لمكان معين، ولكنه تجاوز المكان، تلفت في حدود المجاوزة، فهو ضامن لها أجرة، لأن صاحبها لم يأذن له في تلك الزيادة، وضامن عينها إن تلفت في تلك الزيادة، لأنها تلفت بسبب إيش؟ تعدي. إذن أهم مباحث العارية، أولا الندب إليها وأن تعير أخاك. وتذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان علي أو كان عليها ثياب قطري نسبة إلى قطر ثمنه 5 دراهم، ما كانت امرأة تزين في المدينة إلا استعارته. الآن يستأجرون من هذه يسموها الكافورة ده الكفيرة، ولا المرأة اللي تعنى بتهيئة ليش النسوة أو العرايس، عندها أنواع من ثياب العرايس، بعض الناس ما يقدر يشتري بدلة عروسة، تستأجر تستعير. وكان نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم ربما استعارت المرأة ثوبا لتخرج إلى حاجتها، ما عندها ثياب تخرج. الذي يهمنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعير ثيابا كان عندها. إذن استباحة المنفعة وبغير عوض مأذون فيه من صاحب العين، ويرد العين بعد استيفاء منفعتها. وهذا من أهم المرافق بين المسلمين وتعاطفهم وتعاونهم. إذن على اليد ما أخذت حتى ترد. استدل به من قال بأن العارية مضمونة، والآخرون ينازعون في نفس الحديث ويقولون الحديث محتمل تقديرين، على اليد حفظ العارية، على اليد ضمان العارية، فعلى تقدير الحفظ ليس بضامن، وعلى تقدير الضمان فهو ضامن. ولا نزاع فيما لو تلفت في تعد أو تفريط. من فوائد الحديث أنه إذا كان للعارية مؤونة رد فهي على المستعير. استعرت سيارة لتصل بها إلى بير علي، فوصلت، ليس من حقك أن ترجع لصاحبها وتقول سيارتك في بير علي روح خذها، لا، على اليد حتى تؤديها. إذن عودتها من آبار علي إلى صاحبها بالمدينة على من؟ هذا مستعير. ولو تلفت هناك أو خربت هناك من المسؤول عن إعادتها؟ المستعير. ثم ننظر هل هو ضامن للخراب يصلحه أو ليس بضامن. وهكذا إذا استعار شيئا آخر فإنه عليه أن يرده من حيث أخذه، وأجرة الرد على المستعير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا أعم من العارية، يؤدي الأمانة إلى من ائتمنك. شوف من ائتمنك، يعني لا تخلف ظنه فيك، ائتمنك واعتبرك أمينا فأمنك أمانة. والأمانة والأمن من لفظ واحد، كأنه آمن على سلعته عندك، وهي آمنة عندك من الضياع، وأنت أمين عليها تحفظها. أدي الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك. طب هو خان، طيب خيانته إياك عيب ولا مدح؟ اسم ولا أجر؟ اسم، فتخونه فتكون زيه. أنت تستنكر عليه أنه خانك، فكيف ترتكب ما تنكره عليه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فعليك أن تؤدي الأمانة لصاحبها. والأمانة لفظ شامل عام، سواء كان في الحقيقة أو المجاز. أبو طلحة لما مرض ولده وكان شغوفا به، وكلما دخل سأل عنه زوجه أم طلحة، وفي يوم توفي الطفل وهو غير موجود، فقالت لأهلي لا أحد يكلمه قبلي. فلما جاء سأل عن الولد قالت إنه في غاية الراحة، ما كذبت ولكن تورية، فهيأت له عشاء، ثم تهيأت له حتى قضى حاجته. شوف القدرة والتحمل، ولدها مسجى ما في دمعة عين تشعر، ولا في ولولة ولا صياح ولا بكاء، واستقبلت الزوجة بهذا الاستقبال حتى في نفسها. طب الطعام ما عليش، لكن تتهيأ وتمكنه من نفسها. أي نفس تقبل هذا الآن؟ لكن وفاء بحق الزوج. أين هذا الصنف يا إخوان؟ أين هذه النوعية في النسوة؟ إنها نسوة الصدر الأول، السلف الصالح، الزوجة التي تعين زوجها على كل خير وتكون فعلا سكنا لهم. فلما قضى حاجته قالت يا أبو طلحة أرأيت لو كان لجيرانك عندك أمانة فطلبوها أتؤديها إليهم أم تمسكها عندك؟ قال بل أؤديها. قالت إذن إن الله قد أخذ أمانة ولدك فقم فواره. استطاش غضب، سكت علي حتى أكلت، ودنوت مني حتى اقترفت، ثم تقولين ولدك. وغدا في الصباح يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم وقال لعلكما قارفتما البارحة. قال بل. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فأنجبت الولد المبارك وكان منه الشيء الكثير. إذن أمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أيا كان نوعه، على سبيل المجاز أو على سبيل الحقيقة. والمراد هنا الأمانة الحقيقية العينية، ائتمنك على كتاب، ائتمنك على أوراق، ائتمنك على نقد، على آلة، على على على أي عين ائتمنك عليها أدها إليه. ولا تخن من خانك، الاحتراز. وفي هذه المسألة كما يقولون لو أن الذي خانك وأخذ من مالك ولم يرده ولم تقدر على أخذه منه جهرا فظفرت له بمال سرا أو خفية أو دون علم منه، هل تأخذ حقك مما ظفرت به من ماله أو تؤديه إليه كاملا وتطالب بما لك من قبل؟ ايش تقولوا؟ هيا قولوا، ها ياخذ ولا يؤدي كامل؟ ايش تقولون؟ لا يبغوا ياكلوها، ما قالوا شيء. وانتم ها ياخذ ولا يرد المال كامل؟ هنا يذكر العلماء في هذه مباحث طويلة، وأطال ابن عبد البر في هذه المسألة، وابن رجب في حديث لا ضرر ولا ضرار بمناسبة عندهم فيه. وهذه المسألة تسمى عند المالكية في الفقه بالاعتصار من العصر، يعتصر جزء حقه مما ظفر به من مال خصمه. ويقول ابن عبد البر إنه إن أخذ حقه أي مقابل حقه لم تكن خيانة، لأن الخيانة أخذ الشيء ظلما، وهذا حينما أخذ هل اعتدى على صاحب المال وظلمه ولا استرد حقه؟ وابن حزم يقول يتعين عليه أن يأخذ، لأن الحديث هناك انصر أخاك ظالما أو إيش مظلوما، مظلوم هو ينصر نفسه، هو ظالم خل تردعه عن الظلم. فأنت حينما تأخذ حقك من ماله ردعته عن الظلم ورفعت المظلمة التي كانت عنده لغيره، وتغيير المنكر واجب. ابن حزم يوجب أن يأخذ، والجمهور يختلفون، قال لا. وابن عبد البر يجيب عن الحديث ولا تخن من خانك، أو يستدل بجواز أخذ الحق مع تفصيل إن كان المال الذي ظفرت به من عين مالك، كان اغتصب لك صحون فظفرت بصحون له 10 واخذ منك 5 خذ 5 ورد له 5، إن كان المال دراهم وظفرت بدراهم، دنانير وظفرت بدنانير. أما إن كان من غير عين ما خانك فيه فهل تأخذ مقدارها أم لا؟ خانك في لباس، في ثياب، وظفرت له بمال فضة ذهب، هذا من غير الجنس، هل تأخذ قيمة ما كان خانك فيه؟ على هذا الخلاف يذكرون أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول ابن عبد البر لا تخن من خانك بعد أن أدى إليك ما كان قد خانك فيه، كان خانك في مال ثم أداه إليك ثم ظفرت له بمال بعد ذلك، لا تخن من مالي وتقول كان قد أخذ مني، كان قد خانني، لا، ارتفعت المعاملة ولم يعد الآن خائنا لك لأنك استوفيت حقك منه. فيقول ولا تخن من خانك أي بعد وفائه حقك، أما قبل وفاء الحق فأخذت حقك من مالي فلست بخائن. وسدلوا بحديث هند مع أبي سفيان لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي عيالي، أفآخذ من ماله ما يكفيني؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف. فهو أمسك عنها بمعنى خيانة، وقصر عنها في النفقة، وهي ظفرت بماله تحت يدها فتأخذ من ماله ما يسد حاجتها. فهل هي خائنة؟ قال لا، تنتفي الخيانة إذا كانت بالمعادلة، كما جاء في عموم قوله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والمجازي على السيئة ليس مسيء لكن المشاكرة، والمعاقب على قدر ما عوقب به ليس معاقب ولكن مسترد الحق. إذن أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذا صفة عامة. والقسم الثاني ولا تخن من خانك، أي بعد وفاء الأمانة، وأن من أخذ حقه من الخائن ليس بخائن. لا تخن، أنا ما خنت ولكن أخذت حقي. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب العارية. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. يسوق لنا ابن حجر رحمه الله في نهاية باب العارية هذين الحديثين، حديث يعلى وحديث صفوان. فيعلى يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. مبدئيا في هذا الجزء من الحديث أن للشخص أن يرسل رسولا عنه في قضاء حاجته ويكون بمثابة الوكيل في القبض، فإذا سلم المرسل إليه الرسالة لهذا الرسول فكأنه سلمها لمن أرسله. إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. الدرع لباس من زرد الحديد، حلق صغيرة، فراغ الحلقة أقل من السنتيمتر، وينظم بعضها في بعض حتى تكون كالثياب وعلى صورة القميص، يلبسها الفارس يتدرع بها عن وقع السهام أو الرماح أو السيف، وتختلف جودة ورداءة وطولا وقصرا إلى غير ذلك. وهي من أهم آلات الحرب. وفي هذا الاستعانة في أداة الحرب بالعارية، مع قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاستعداد المسلمين يكون بصنعهم وبملكهم وبالإعارة من غيرهم. ومثل الإعارة الإجارة، ومثل الإجارة الشراء، ولو من غير المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إلى يعلى: أعطي رسلي 30 درعا. وهنا يستوضح: أعارية مؤداة أم عارية مضمونة؟ المؤداة هي التي تبقى بعد استعمالها على ما كانت عليه فيؤديها للمعير، والمضمونة هي التي تلفت، وتحت كلمة تلفت ضع خطين: تلفت فيما استعيرت إليه، أو تلفت بتعد أو تقصير من المستعير. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل عارية مؤدة. والفقهاء يتفقون ويقولون: إذا كانت العارية مؤدة فالتالف لا ضمان فيه، بخلاف العارية المضمونة، فإنما بقي على عهده أو على طبيعته رده بعينه، وما تلف فيما استعير له أو بتعد أو تفريط فهو ضامن. عارية مؤداة أو مضمونة؟ مضمونة يعني يعوض عن التالف، إن كان مثليا فبمثله، هذه أدرع يجيب أدرع زيها من نوعها من مقاسها. وإن كان في الوقت الحاضر أواني معروفة، ماركة، مساحة، مقياس، زي مثلها. وهذا الحديث نص في أن العارية إيش؟ مؤداة. مضمونة لمؤداة؟ مؤداة. ومعنى مؤداة أن العين الباقية على ما هي عليه أولا ترد، والتالفة لا ضمان فيها. حديث صفوان سيأتي: بل عارية مضمونة. وهذا من تعارض الأحاديث، وهي مهمة هذا الكتاب، بلوغ المرام. ليش؟ أدلة الأحكام. فالفقهاء مختلفون: العارية مؤداة؟ نعم، بدليل حديث مين؟ يعلى. العارية مضمونة، القول الثاني مضمونة، بدليل حديث من؟ صفوان. إذا وقع الخلاف في الحديث وأخذ كل إمام برواية أو بحديث مغاير للآخر، وكلا الحديثين صحيح، هل يمكن أن يعيب أحد القولين على القول الآخر؟ مثل ما يقول الشناقطة: ما بالي بائك تجر وبائي لا تجر. تعيب علي وأنا أخذ بحديث صحيح. أنا لم أعب عليك حينما أخذت بحديث صحيح. كلانا مستدل بدليل شرعي، ولكن هناك خطوة أرقى، وهي النظر في مختلف الحديث بما هو الراجح، وهل المسألة اتفاقية وكل من الطرفين متساو مع الآخر. هناك أشياء قال فيها ابن القيم رحمه الله لا اعتراض على أحد فيما أخذ بأحد الأقوال فيها لصحة أسانيدها. ألفاظ الإيش؟ الأذان، الصوم في السفر والفطر، ضربات التيمم، ضربتان ولا ضربة واحدة، الأذان يربع ويرجع فيه أم لا، الإقامة مثل الأذان أم لا. قال من أخذ بتربيع التكبير أو بتثنيته وجعل الإقامة كالأذان أو أفردها الكل صحيح. أنواع المناسك في الحج، من أخذ بأحدها فهو صحيح، أخذ بالإفراد، أخذ بالتمتع، أخذ بالقران، فكل نسك فيه نصوص صحيحة ولا ينبغي الخلاف فيها ولا الاعتراض على من خالف غيره، لأنه إن ذهب إلى واحد منها فبدليل وصحيح، والآخر إن ذهب إلى غيره فبدليل وصحيح فلا خلاف. وهذه المسألة أطالوا فيها القول. نأخذ الكلام على حديث صفوان أولا عن موضوعه، ثم نرجع إلى القضية من صلبها لا من خارج عنها إن شاء الله. صفوان يقول في فتح مكة، في فتح مكة، وكان صفوان على دين قومه، يوم حنين هو في عام الفتح، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن جمعت له فبادرها قبل أن تبادره، وهو يعلم قوة هوازن. خرج معه من المدينة 10,000 مقاتل، وتهيأ معه من فتح مكة 2,000، صاروا 12,000. العشرة اللي من المدينة رايحين بسلاحهم بكامل عدتهم، الذين جاءوا معه من مكة البعض ينقصه شيء، والبعض خرج بإسلامه، والبعض خرج حمية لقومه، والبعض خرج للنظر وللغنيمة. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم للعدد الجديد دروع، ويعلم بأن صفوان عنده دروع عديدة، فأتاه وسأله، وصفوان على دين قومه ما أسلم، حتى قيل شرد ورجع، فطلب منه 200 درهم، وقيل 80، وقال 100، العدد من شغل فيه، وقال له وتوصلها إلينا بحنين، أعرنا إياها وعليك حملها تبرعا من عندك. وهنا سأل كما سأل يعلى، أعرنا، طيب على أي أساس؟ على أنها مضمونة أو على أنها مؤداة؟ ماذا كان جواب رسول الله لصفوان؟ المؤدأة مضمونة. وهنا قبل أن نأتي إلى الدروع نأتي إلى ما هو أهم من ذلك. صفوان على دين قومه مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل مشركين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستعين بإيش؟ خليكم معي في هذه النقطة يا جماعة، اللي احنا عايزين شوية تحليلها بسيط. يستعير رسول الله أدرعا من صفوان، وصفوان مشرك. في هذه الاستعارة استعانة ولا لا؟ سكتتم ليش؟ نعم استعانة. استعانة بمشرك ولا بمسلم؟ إذن نقف هنا ونلوح بكل وضوح أنه لا مانع للمسلم إن احتاج أن يستعين بغير المسلم على عدو دينه، سواء كان العدو مشرك أو كتابي أو غير ذلك. وهذه المسألة كنا سابقا سمعنا فيها كلام كثير، وما أحببنا الخوض فيها ولا العكوف عليها أو تناولها. وذكر الناس ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، تذكرون هذا ولا لا؟ وكتبت الصحف وتكلم الناس. الرجل الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء وقال خرجت أقاتل معك حمية لقومه وأرجو الغنيمة، قالوا أسلم؟ قال لا. قال ارجع لنستعين بمشرك. ثم رجع إليه وفي المرة الثالثة قال نعم أسلمت. قال فامض إذن. فهنا يقول لا نستعين بمشرك، وهناك يستعير من مشرك. والناس لهم في هذا النظران. قالوا إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية، ولا نستعين بمشرك لترسيخ العقيدة ووضوح خط الفصل بين الإيمان والشرك وعزل المؤمنين عن المشركين واستقلالهم بذاتهم وتميزهم. وفي حنين تميز الإسلام بذاته وأصبحت له شخصيته ومكانته ودولته، فلا يضره بعد ذلك مخالطة المشركين. وبعضهم يقول ما كان في بدر في السنة الثانية وما كان في حنين في السنة الثامنة، والمتأخر ناسخ للمتقدم. ووالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بحث هذه المسألة في أضواء البيان وذكر فيها أقوالا عديدة، ورجح جواز الاستعانة بغير المسلم ما لم يكن في ذلك حيف أو مضرة على الإسلام أو المسلمين. ونجد بعض الصور، صورة الهجرة وهي أخطر أحداث الإسلام، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان مع رسول الله ليلا من البيت إلى الغار، تارة خلفه تارة أمامه تارة عن يمينه تارة عن يساره، قال ما بالك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأكون أمامك، وأتذكر الطلب فأكون وراءك، وأتذكر مفاجأة يمين أو يسار. قال: أوددت لو كان شيء يكون فيك أنت؟ قال: بلى يا رسول الله، إن أهلك أهلك وحدي، أما أنت فمعك الرسالة. هذه المخاطرة في الخروج في الهجرة، يشق مواقع ومنازل القبائل المعادية، ويخاطر أمام فداء بمئة ناقة لمن أتى به حيا أو ميتا، ولكن عناية الله هي التي كانت ترعى. فهنا حدث الهجرة من أخطر أحداث الإسلام، ولهذا لما فكر عمر بنظره الثاقب والنور الإيماني اعتبر الهجرة هي بداية التاريخ، لأن بها انتقل الإسلام من المطاردة إلى المهاجمة. من كان دليل الركب في الهجرة؟ من كان دليل الركب؟ عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط، وهو على دين قومه. ولكن سبحان الله، على دين قومه ويأتمنونه على أرواحهم ورواحلهم وزادهم وأسرارهم. تواعدوا معه عند الغار بعد ثلاث: المروءة، الرجولة، الصدق، الوفاء، يجعله يتعالى فوق الماديات. ائتمنني أضحي بنفسي. ما كان يروح يقول للمشركين: تعالوا أنا حط يدكم عليهم، جيبوا المئة وتكون غنيمة طول عمره. لكن لا، لا قيمة لها في الغدر. فهذه استعانة بمشرك في أخطر قضايا أو وقائع الإسلام. نأتي أيضا في التعامل في المدينة، الرسول مع اليهود يعاملهم، يبايع ويشري، ونهاية الأمر يكون درعه رهنا عند يهودي في آصع من طعام. فبالنظر إلى قضية صفوان نهدئ ما في ثائرة نفوس بعض الإخوة في قضية لا نستعين بمشرك. ويمكن القول أيضا من واقع الواقعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج لبدر خرج لقتال جيش أو لأخذ عير؟ لأخذ إيش؟ لأخذ عير، يعني كأنه في غنى عن أن يستعين بمشرك، ما في حاجة داعية. لكن إذا كانت الحاجة داعية إذن يتغير الموقف ويتغير الحكم. فلو قلنا إنه رده في بادئ الأمر ليتميز الإسلام عن غيره بخط واضح عريض لا بأس، وإن قلنا إنه رده كما يقول بعض العلماء لعلم رسول الله بما أعلمه الله أنه إذا رده يسلم، فيكون رده لا لكونه مشرك ولكن بغية أن يسلم. لكن هذا شيء احنا ما ندخل فيه، يكون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والأعمال التشريعية للأمة، ما عند علم بأنه سيسلم أو لا يسلم. لكن إذا قلنا بأن الواقع التي توجه إليها صلى الله عليه وسلم في نظره وفي تقديره وفي الحكم للقوة والعسكرية كما يقال، ليست في حاجة، لأنه عند خروجه من المدينة قال: من كان ظهره حاضرا فليركب. واستمهلوه أن يأتوا برواحلهم من العوالي، قال: لا، من منتظر. فإذا كان ما هو منتظر المسلمين، يبقى في حاجة إلى أن يأخذ واحد مشرك. الموقف مغاير، ولكن هوازن ذات الشوكة، ونعلم ماذا حدث حينما بادروهم في منزول الوادي بالنبل ورجعوا، حتى نادى رسول الله: قل يا العباس، يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان، يا أهل العقبة. فرجعوا والتفوا حوله، وكان النصر. فلم تغن عنهم كثرتهم في هذا اليوم. إذن كان في حاجة إلى عدد أكثر، وفي حاجة إلى عتاد يوازي أو يغطي حاجة العدد الجديد الذي خرج معه من مكة. إذن نحن في الوقت الحاضر تطرأ على المسلمين أحداث، ويكون عدوهم أكثر منهم عتادا وعدة ورجالا، ونجد من غير المسلمين من يمد المسلمين بالإعارة، بالإجارة، بالهبة، بأي صفة كانت. نتوقف عن هذه الإعارة أو الإجارة، ونترك العدو يتمكن منا، أو نقبل عارية المشرك أو حتى ما وراء العارية الآلة. إيش تقولون؟ ها؟ نقبل. وأعتقد ذكرت لكم كلمة الملك فيصل رحمه الله في هيئة الأمم، أول ما ظهر أو استحكم المعسكر الشيوعي وبدأت المملكة في مبدأ تنويع مصادر السلاح، لأن وحدة مصدر السلاح خطر على الأمة. تكون الأمة تحت رحمة مصدر السلاح الواحد. وأعتقد تعلمون أن في حرب العبور بعض الدول سحب طيرانها من المعركة، سحب. فلو كان الاعتماد على جهة واحدة وقف. روسيا بالذات امتنعت أن تقدم قطع الغيار لطيرانها الموجود في مصر إلا بدفع القيمة نقدا وبالعملة الصعبة. مصر في ذلك الوقت ما عندها عملة صعبة ولا سهلة، لأنها في حرب، وبعد ثلاثة حروب ماذا يكون الحال؟ أعتقد أنه ليس بسر، يقولون أخبار الحروب بعد 15 سنة لم تعد سرا، بأن الملك فيصل سجل أعظم موقف في الحروب وفي التاريخ لما أخبره السادات. استشار مستشاريه الماليين، قالوا: ما عندنا. قال: عندي. احنا المختصين بالمال نعرف ما عندك، تقول عندي. من اين؟ قال: من رصيد الريال في البنك الدولي. الريال كان كاد ان يصل الى 200% ضمان ويصير من العملة الصعبة، فاخذ من رصيده شيكا مفتوح ودفع السيادات لروسيا قيمة قطع الغيار، واستمر الحرب. فهنا أخذ الملك فيصل في ذاك الوقت سلاح من روسيا شراء، فقالوا له: أنتم دولة إسلامية وتحاربوا الشيوعيين وتشتروا منهم سلاح؟ قالوا: أنتم امتنعتم تبيعون علينا، ونحن اشترينا منهم حديد مصنع وليست مبادئ شيوعية. احنا لا اشتريناه حديد مصنع، ما في مبادئ شيوعية. والمدفع الروسي والمدفع الأمريكي حديد مصنع، ما في فرق. يهمنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستعارته الدروع من صفوان وهو على دين قومه مبدأ من مبادئ الحروب مع العدو، إذا احتاجت الأمة من غيرها عتادا عارية أو شراء أو استئجارا. وهنا نجد في جوابه صلى الله عليه وسلم وموقفه من إعارة دروع صفوان وإعارة دروع يعلى، هذه دروع وهذه دروع، هذه إعارة وهذه إعارة. فواحد منهم يقول له مؤداة، والثاني يقول له إيش؟ مضمونة. هل نستطيع أن نتوسع ونقول ما جت من نبه على هذه؟ إن الذي قال له مؤداه مسلم صحابي جليل من واجبه أن يساهم في القتال والجهاد بنفسه وماله، فإذا كانت عنده دروع واحتاجها المسلمون فالواجب عليه أن يقدمها إيش؟ حتى يقدمها تمليك، لا هي لكم يا رسول الله لأنه مسلم ومطالب بالجهاد وتوفر عنده آلة قتال وطلب منه الرسول إعارتها، فلا أقل من أن يعيرها، ولكن بأخف الأمرين مؤدى، لأنها إذا تلفت تلفت فيه، إذا تلف منها شيء والرسول الذي استعارها يستعير الدروع ليش؟ ليش يا جماعة؟ للقتال، قتال من؟ في سبيل الله. طيب تبغى تغرمنا اللي تلفناه في سبيل الله وانت مسلم؟ وجب عليك أن تقاتل وتساهم. أنتم معي في هذا يا جماعة ولا لا؟ نعم. هذا وجه، واشهد الله نفسي مستريحة إليه. لكن صفوان مش علي منكم، لو قال لا لا أعيرك يا محمد له حق ولا لا؟ ماله وعلى غير دينه وما هو مسؤول، وسيقاتل بها محمد بني دينه مستخيلة عليه. فلو قال ما أعطيكم ما بقي إلا الغصب، ما بقي إلا أن يقال محمد يغتصب، محمد يسلب أموال الناس والتشنيع. لكن يقابل موافقته وهو مشرك أن يعير المسلمين ليستعينوا بها على قتال أهل دينه، هذا منه كفاية جدا. وتلفها في الحرب ليس على صفوان منها شيء، ما له شغل تنتصروا ولا تنهزموا، ما له شغل. إذن من حق صفوان أن تكون عاريته إيش؟ إيش تقول يا جماعة؟ تكون مضمونة. إذن لا خلاف ولا نزاع، ولا ينبغي أن ينصب الخلاف في العارية، مضمونة ولا مؤدى، لكل عارية ظروفها. ولذا هناك بعض الفقهاء من توسط وقال مضمونة إن اشترط ضمانها، وبعضهم يقول ليست مضمونة ولو اشترط الضمان. وعبارة ابن قدامة في المغني والعارية مضمونة وإن شرط عدم ضمانها، هي بذاتها مضمونة. ثم نرجع إلى صلب الموضوع، ما الذي جعل كل من الأول والثاني يتساءل مضمونة ولا مؤداة؟ ألا يوحي هذا التساؤل بأن تعاملهم في العارية بحسب الشرط؟ يوحي ولا لا؟ يوحي بأن فيها قبل ذلك أحكام صادرة، وإلا لما يسأل؟ إن كانت مؤداة قولا واحدا والعرف فيها الأداء ما في حاجة أن يسأل، وإن كانت مضمونة والعرف عندهم فيها الضمان ما في حاجة أن يسأل لأن العرف محكم. لكن فيما أظن والله تعالى أعلم أنهم فيما بينهم كانت العارية عندهم على الأمرين بحسب الشرط، إن اشترط ضمانها فهي مضمونة، وإن لم يشترط ضمانها فهي إيش؟ مؤدة. إيش رأيكم عاد؟ انتهي عند هذا ولا إيش؟ بقي شيء؟ مرة أخرى يا إخوان نقول للطول في الساعة، بقي أكثر من 10 دقائق. إذا نستطيع أن نجمل القول، عشان ما يمدينا ندخل في الباب اللي بعد هذا وهو باب الغصب، لأن مباحثه واسعة وفيها مشاكل لا يفوت علينا اللي فات من موضوع العارية. نقول العارية من حيث الضمان وعدم الضمان، أولا مندوب إليها، استعارك شيء وأنت في غنى عنه، من حق أخيك المسلم أن ترفق به وتعيره، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حق المال، فالإبل تعير فحلها ودلوها ومنيحتها وحلبها على الماء إلى غير ذلك، ومدلول يمنعون الماعون كما فسره ابن عباس، القدر والقدوم والميزان وإلى آخر. فإذا كان مندوبا إليها لا ينبغي أن تمنع أخاك شيء ينتفع به ولا مضرة عليك، ولكونها مندوبة يجب ردها في أي وقت طلبها صاحبها، لأنها في يد المستعير أمانة. ولكن يقولون إلا إذا كان عند طلبه إياها يترتب على ردها مضرة للمستعير. هم يمثلون بلوح خشب استعاره وضعه في السفينة وجاء في نص البحر وقال اعطيني اللوح حقي، اعطيك من فين؟ معناها بتقول لينزل إلى قاع البحر، هل يمكن أن نرد اللوح دحين؟ يصبر لما نطلع على البر نخلع له روح نعطيه إياه. كذلك استعار سيارة من إنسان من المدينة إلى جدة، وفي نص الطريق قال لا هو أنت أعطيني سيارة وأنا فين أروح؟ أنا خدت منك على أنه مقطوعين ما عندي سيارات، فعليه أن يردها حين طلبها المعير ما لم يكن في ردها مضرة على المستعير. حكم ردها لصاحبها، الكلام كله ينحصر في جزئية، فيما إذا تلفت. إذا لم تتلف العين المعارة أخذها وانتفع بها ثم جاء بها وردها لجزاك الله خيرا، بارك الله لك في عين مالك، انتهينا. لكن إذا تلفت في يد المستعير، ومعنى في يد المستعير أنه لا يعيرها إلا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله له حق أن يعيرها، والجمهور لا، لأن المعير ائتمن المستعير بذاته وغيره ما يعطيه، واتفقوا على أنه لا يؤجرها، بل أعرني إياها يومين، قضى حاجته يوم واليوم الثاني جاز قال أأجرها، لا يحق له ذلك. فإن تلفت في يد المستعير الثاني أو المستأجر صاحبها بالخيار، ضمن المستعير الثاني لأنه لم يأذن له، أو ضمن المستأجر. وإذا ضمن المستأجر والمستأجر كان استأجرها على أنها له، دفع الأجرة ورجع على من أجرها عليه لأنه أجر ما لا يملك. فإن تلفت تحت يده هو، نظرنا هل تلفت فيما في استعمالها فيما استعيرت إليه أو خارجا عنه. ونبهنا على قول الفقهاء إن تلفت فيما استعيرت إليه بغير تعد ولا تفريط فهنا محل البحث، يضمن لا يضمن. إن كان استعارها لشيء فتعدى حدود الشيء المستعارة إليه، أو فرط في العين حين استعمالها فتعديه وتفريطه يقتضي الضمان. ولهذا القاعدة عند في قانون الجنايات أن المسؤولية تترتب على التعدي أو التفريط، هذا مناط المسؤولية في الجنايات. فكذلك هنا استعارها إلى مسافة فتجاوزها، استعارها إلى نوع من العمل فتعدى إلى عمل آخر، أو إلى نفس العمل ولكن تجاوز الحد. مثل ما استعارها لينقل أسمنت حمولتها طن، راح حط عليها طنين فيما استعيرت إليه ولا لا، ولكن في حدود طاقتها ولا تجاوز وتعدى؟ تجاوز وتعدى. كذلك إذا تلف من العارية جزء يؤثر على المنفعة فالحكم كما هو في عين العارية، فيما استعملت له فيما استعيرت له بتعد بتفريط، فيكون الضمان في الجزء المفقود. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. الحديث الأول في هذا الباب: من اغتصب شبرا، وبعض الروايات شيئا، لأن التقدير بالشبر في الأرض شيء ما هو يعني ذات أهمية كما لو كان شبر في زرع قماش ولا شبرا في بيت مبني، تكون قيمة كبيرة. لكن أرض في الخلا وفي الفلات هناك، يجي هنا شبر ولا شبرين ولا متر ولا مترين، المسألة هينة. ولكن أقل التقديرات عندهم الأصبع والشبر. فإذا كان الوعيد الشديد في الشبر فالذراع والباع من باب أولى. ولكون الشبر ليس له مفهوم جاءت الرواية الأخرى: من اغتصب شيئا ولو قدر أصبع، لأن الغرض النهي عن الغصب بصرف النظر عن القليل وعن الكثير. الأرض فلات متسعة، لكن كونك تغتصب من حق أخيك هذه هي الجناية. وهذا وعيد شديد ينبغي على جميع أهل البساتين والأراضي وأصحاب المخططات والذين يتعاطون العقارات أن يحفظوا هذا الحديث، ليتحروا الحق فيقف عند حده لا يتجاوزه. وقد جاء الوعيد في ذلك: فلانة أروى بنت فلان كانت جارة لسعد بن أبي وقاص، فجاءت واشتكته على الأمير بالمدينة أنه اغتصب من أرضي جزءا، فقال: معاذ الله، أنا اغتصب من أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين. فزجرت عن ذلك، حاولت مترضيتها، ما في فائدة. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل ميتتها في أرضها. فكانت في آخر الزمن عياذا بالله كف بصرها وتمشي في أرضها، فسقطت في بئر من آبارها وماتت فيها. ثم بعد ذلك جاءت السيول وكشفت عن الضفير الذي بينها وبين سعد، فإذا بالضفير بعيد عن أرض سعد، هي اللي دخل على سعد والضفير مدفون في أرضها هي. إذن هذا الحديث زجر ووعيد شديد لمن تجاوز حده، واستدل به الجمهور على جواز وإمكان غصب العقار الثابت، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول: الغصب يكون في المنقولات، بهيمة الأنعام، الأثاث، المطعومات، الملبوسات، الشيء الذي ينتقل ويتحول، ينتقل من مكانه ويحوله الغاصب من مكان إلى مكان. أما العقار الثابت في محله يقول: هذا ما في غصب، هو جالس في مكان. والجمهور يقولون: شبرا من الأرض، والأرض عقار، وعقار ثابت طوقه من سبع أراضين. إذن الحديث عام في كل ممتلك يستولي عليه الغير بالقوة، فهذا يصدق عليه الغصب، وله أحكام في ضمانه وفي إثم الغاصب وما يقع نتيجة لذلك من الشحناء والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وبعض. فإن كان الحديث يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف هو يتولى الظلم بنفسه؟ وفي هذا الحديث جانب من الجوانب أقول إنه حير العلماء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: طوقه. والتطويق من الطوق، والطوق يا ترى هو الآلة التي تجعل في العنق كسلك أو سلسلة أو شيء من هذا مادي، أو الطوق من الطاقة، وعلى الذين يطوقونه، قراءة عن علي رضي الله تعالى عنه في أمر الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية، جاءت القراءة: يطوقونه، أي يفعلونه مع كلفة ومشقة إلى أقصى غاية الطاقة عندهم، والطاقة القوة. تقول: الطاقة الحرارية التي تدفع الآلة أو الجهاز أو الأشياء هذه. طوقه من سبع أراضين. المشكلة عند سبع أراضين، فبعضهم يقول هذا على الحقيقة، أن هذا الشبر يكلف بحمله ترابا إلى المحشر، ثم يكون في عنقه كالطوق، وكما يقال يزاد في جسم الإنسان يوم القيامة إلى حدود الله أعلم بها. وفي بعض الروايات الأخرى خسف به إلى منتهى 7 أراضي. وحينما يخسف به إلى الأرض إلى أسفل يكون ما حوله من الأرض كالطوق في عنقه، لأنه مطوق لعنقه. كل هذا يمكن للعقل مجال أو للتصديق أو كذا، ولكن 7 أراضين. وهذا البحث وإن كان من مباحث الجيولوجيا كما يقولون، أو طبقات الأرض أو نوعيتها، الأراضين 7 ولا 1؟ المشكلة قائمة من سابق. ويذكر بعض العلماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن 7 أراضين فقال: لو حدثتكم بها لكفرتم، أي لا تستطيعون تصديق ذلك فتنكرونه فتكفرون، ولكن الأثر ضعيف. الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات 7 بالعدد، فجمع ذكر السماء بلفظ المفرد وذكر السماء بلفظ الجمع. أما الأرض فلم تأتي مجموعة في كتاب الله قط. وسمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه كان يقول: الله سبحانه وتعالى جمع السماوات أو ذكرها بلفظ الجمع لأن هذا الجمع سائغ. أما الأرض فجمعها شاذ، وكما يقول ابن مالك في الألفية: وأراضون شذ والسنون. تجمع الأرض تقول أراضون، هذا جمع شاذ، والسنون جمع شاذ، قل سنوات سنين، أما سنون في حالة الرفع هذا شاذ، والقرآن يتجنب الشاذ. وقد شاهدت مناظرة في هذا المسجد من شخص مدير معهد في علوم ما مع والدنا الشيخ الأمين، حينما تعرض إلى هذه القضية في الجمع والإفراد فتجرأ وقال: يا شيخ، الناس ذهبت إلى الفضاء وإلى السماوات وإلى كذا وكذا في مراكب، ونحن الآن في جمع شاذ وجمع غير شاذ. الشيخ شوية تضجر من هذا الكلام، واستأذنت الشيخ أن أتفاهم معه، وأدنت العشاء، وبعد العشاء وكان هناك حديث طويل لا حاجة إلى إراده في هذا الجمع الآن. لكن يهمنا أنهم كانوا ولا زالوا حتى الآن، وللأسف كل الأسف، في هذه المسألة وفي هذا الحديث. أقلب كتب التفسير فأقف على تفسير جديد محدث صاحبه له شهرته وله قدرته في البلاغة واللغة، تزل قدمه في هذا الموضوع. لأن علماء الهيئة يقولون إن السماء قبة زرقاء في الفضاء، قبة هوائية، وهو يعبر في تفسيره الكرة الهوائية، ويفسر السماوات 7 بالكواكب السيارة، وهو ما ذكره صاحبنا في قضيته مع الشيخ من نحو حوالي 20 سنة. لأنهم يتخيلون أن ليس هناك جرم سماء، وإنما الذي نراه من الزرقة من بعد المسافة، وأنها طبقات هوائية. وهذا المؤسف إذا كنا نسمعه من أشخاص درسوا الماديات على غير المسلمين ثم تكلموا بها، فيمكن للعاقل أن يعذرهم، هذا حدهم. ولكن عالم من علماء المسلمين ويكتب التفسير من كذا جزء ويقول عن السماء الكرة الهوائية القائمة على الأثير، وعونها سبع إنما هي الكواكب السيارة السبعة. الله ذكر السماوات السبع ومن الأرض مثلهن، فجاء العلماء وقالوا الأرض مثلهن في إيش؟ في ارتفاعها؟ لا. في مساحتها؟ لا. الكرة بالنسبة إلى السماء كنقطة حبر في قطعة ورق، يعني كيلو في كيلو. والسماء على الأرض كالقبة كما جاء في حديث ابن عباس، السماء الأولى على الأرض كالقبة والثانية فوقها كالقبة، وهكذا سبع سماوات. وسمك السماء فيما في ذاتها مسيرة 500 عام، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وهذا لا يقال في الهواء. وحديث الإسراء حينما أتى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا فطرق الباب، فقيل من؟ قال جبريل. أو معك أحد؟ معي محمد. أو أرسل إليه؟ بلى. فيفتح الباب. هل هذا في هواء؟ وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. السماء خليها في حالها، نحن ناتي إلى الأرض اللي احنا عايشين فيها. فهناك من يقول سبع أراضين كل واحدة منفصلة عن الثانية إلى سبع، وبين كل أرض وأرض فضاء. وذكروا أشياء وأخبار، حتى إن البعض عزاها لمن سمع من الإسرائيليات، ومنهم من يقول كل أرض فيها آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم وكعبة ككعبتكم وإلى شيء كثير جدا. والتحقيق عندهم أن طبق أن عدد الأراضين سبع أراضين، أن الأراضين متلاصقة وليست منفصلة. وتجدون البحث في هذا عند كانتا رتقا ففتقناهما. فمن يقول كانتا رتقا، الرتق المنطبق والفتق الفتح. السماء كانت رتقا مع الأرض ففصلت السماء على حدة والأرض على حدة. وبعضهم يقول كل من السماء كانت ايش؟ رتق، ففتقهما سبع. والأرض كانت رتق ففتقهما ايش؟ سبع. والآخرون يقولون إن فتق السماء بإنزال المطر وفتق الأرض بتشققها للنبات، كانت الأرض رتقا صلبا فالله سبحانه وتعالى فتقها لإنبات النبات، أخرجنا حبا وعنبا وقضبا إلى آخر ليش الآية الكريمة. وبعض المحققين يقول في هذا الحديث إشعار بأن الأرض على تقدير أنها سبع أراضين إنها متلاصقة، وبعضهم يقول كقشر البصل، البصل لها قشور كل واحدة فوق الثانية. وبعضهم يقول إن أراضين السبع هي القارات اليابسة مع الماء، ونسبة اليابس مع الماء مع الأرض الربع، وثلاثة الأرباع في الأرض ماء المحيطات وهو بحر واحد، وإن كان يسمونه البحر الأحمر، البحر الأبيض، المحيط الأطلسي، المحيط الأطلنطيقي، المحيط الهادي، ولكن في التحقيق كلها بحر واحد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر إيش يمد من بعده سبعة أبحر، والبحر واحد في الأرض، لكن تتغير الأسماء بموقعه. فبعضهم يقول سبع أراضين هي القارات، وبعضهم يقول سبع أراضين هي طبقات مثل طبقات البصلة. والآن إيش يقول السادة المشايخ الآن بعد مجيء مراكب الفضاء وبعد الدوران حول الأرض عدة مرات في اليوم الواحد، هل هناك أراضين تحت الدورة هذه؟ وتعاقب الليل والنهار مع الشمس بحركة الأرض أو بحركة الشمس، من شغل في هذه المعركة؟ ما تعامد مع الشمس فهو نهار، وما تعاقب دونها فهو ليل. فهل الأراضون السابع لها سماوات سابع ولها شمس سبع شموس؟ أقول إن هذا الحديث أو هذه النقطة بالذات شغلت العلماء وأوجدت تلك الأقوال والأفكار، ونحن وعلى حدنا نقول، يقول سبحانه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذن ما لم يشهدنا خلق الأرض كيف خلقها؟ وجاء الحديث ولم تدرك عقولنا كنهها. نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد رسول الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما كونها سبع أراضين بعضها منطبق على بعض، فالذين درسوا قليل من الجغرافيا يعلمون أن جوف الأرض منصهر نار، وأن البراكين التي تظهر ما هي إلا من انصهار المعادن والأجرام التي في باطن الأرض وتتموج، وإذا وجدت ضعفا في قشرة الأرض الخارجية برزت وخرج البركان حمم يسيل في الوادي مثل الماء. إذا باطن الأرض الله أعلم به. ويكفي كما يقولون في أحاديث الوعيد أن تمرر كما جاءت، لا يفصل فيها التفصيل الكبير، ولكن طوقه من سبع أراضين هذا اللفظ بذاته يكفي لزجر وإرعاب من تسول له نفسه بالاغتصاب، والله تعالى أعلم.